باب الإمام ينحرف بعد التسليم وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبي أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان إذا انصرف انحرف وبليه قال حدثنا محمد بن رفيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيخبر علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. قال باب الإمام يتطوع في مكانه. وبليه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي وقال حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال أبو داود عطاء الخراساني ولم يدرك المغيرة بن شعبة. باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن زوادة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد بعدها قبل أن يتكلم فقد أتم الصلاة ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا وكان عن سفيان عن ابن عاقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطور وتحريم وتكبير وتحليل وتسليم. باب ما يمر به المأموم من اتباع الإمام. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادرون بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعتوا تدركوني به إذا رفعتوا إني قد بتنتوا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخضمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما فإذا رأوا قد سجدوا. وبه قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا زهير عن أبانا ابن تغلب أنه قال قال أبو داود قال زهير حدثنا الكوفيون عن أبانا ابن تغلب قال أبو داود قال زهير حدثنا الكوفيون أبان وغير عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ضاره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. وبليه قال حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزري عن أبي إسحاق عن محارب بن زيثر أنه قال جمعت عبد الله بن يزيد يقول على النبي حدثني البراء وأنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده ولم نزل قيام حتى يرون وقد وضع جبهته في الأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. باب التشهد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. وبليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه ورأس حمرا أو صورته صورة حمرا. باب في من ينصرف قبل الإمام. وبليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا حفص بن بويل الدوني قال حدثنا زائدة عن المغزل بن بلبل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حطهم على الصلاة ونهاهم عن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. باب جماع باب جماع أسواب ما يصلى في. وبليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن الوليد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن الصلاة بثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبا. وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا زهير عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه من وشيء. وبليه قال حدثنا مسدد قال أبانا يحيى حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل معنا عن هشام بن ابن عن هشام بن أبي عبد الله عن حبنا بكثير عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بين طرفي على عاتقه. وبليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سلمة عن عمر بن أبي سلمة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحقا مخالفا بين طرفي على منكبه. وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملزم بن عمرو الحربي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن فاس بن طلق عن أبي أنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في ثوب واحد فقال فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فشغل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الصلاة قال أوى كلكم يجد ثوبين باب الرجل يعقد ثوب به قفاه ثم يصلي بليه. قال حدثنا محمد بن سلمة الأنبري وقال حدثنا وكان عن سفيان عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى أنه قال لقد رأيت الرجال عاقد أزري في عرض من ذخل أزري خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلت كمدى للصبيان فقال قيلون يا معشر النساء لا تربعن روزة كنا هذا يرفع رجل بابنا رجل يصلي ثوب بعض على غيره وليه قال حدثنا أبو داود أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا زائدة عن أبي حسن عن أبي صالح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب مرفوع عليه باب الرجل صلى في قميص واحد بليه قال حدثنا القرمي وقال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن أنس بن إبراهيم عن سلمة بن لقاي أنه قال قلت يا رسول الله إني رجل أصد أفا أصلي في القميص الواحد قال نعم والزرور هو لو بشوكة بليه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال عن يحيى بن أبي بكر عن إسرائيل عن أبي حومل العامري أنه قال قال أبو داود وكذا قال أبو داود وكذا قال وهو أبو حرمل وصابه أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أنه قال أمن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه صلى الله عليه قميص باب إذا كان ثوب ضيقا يتزر به وليه قال حدثنا هشام بن عمر وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني وقالوا حدثنا الحاتم بن يعني بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال أتينا جابر رضي الله تعالى عن ابن عبد الله قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بوردة ثابت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت ليها لها دباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخذ بيدي فأدرني حتى قمني على يميني فجاء ابن زفر حتى قام حتى عن يسري فأخذنا بيديه جميعا حتى فأخذنا بيديه جميعا حتى قمنا خلفه صلى الله عليه وسلم قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم قطنت به فأشر إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فغلب بين طرفي وإذا كان ضيقا فاشدد على حقوك وبني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال قال عمر اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي بهما فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر به ولا يشمل الشمال اليهود وبني قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا ابو ثمينه يحيى بن واضح قال حدثنا ابو المنيب عبيد الله العتكي عن عابد بن بريده عن ابي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان يصلي لحبنا يتوشع به والآخر أن يصلي في الزراويل وليس عليه رداء باب الإزبال في الصلاة وليه قال عددنا زيد وآخر ثم قال عددنا أبو داود عن أبي عوانك عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسفل إزاره في صلاة أخويا لا فليس من الله أجل ذكره في حل ولا حرام قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقفا على ابن مسعود من محمد بن سلمة محمد بن زيد وأبو الأحوص ومعاوية وليه قال عددنا موسى بن إسماعيل قال عددنا وقال حدثنا يحيى بن يحيى عن ابي جعفر عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل يصلي مزبلا ازره فاذ قال له رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء وقال له رجل يا رسول الله ما لك مرضى ان يتوضا ثم سكت عنه قال انه كان يصلي وهو مزبل ازره وان الله جل ذكره لا يقبل صلاه رجل مزبل ازاره باب في كم تصلي المرأة وليه قال حدثنا أركع النبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمي أنها سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها متى تصلي في المرأة من الذهب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن دينان عن محمد بن زيد بن هذا الحديث قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى تصلي المرأة بدرع وخمر ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سبقا يغطي ظهور قدميها قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضرة وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا بي على أم سلمة رضي الله تعالى عنها باب المرأة تصلي بغير خمار وله قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن زيد عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر. قال أبو داود رواه زائدني عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي عن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحة فرأت بنات الله فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرته جارية فألقى إليها حقوة وقال لي شقي بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عنده مثلما نصفا فإني لا أرى إلا قد حاضت أو لا أراهم إلا قد حاضت. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين باب سد فصلة بني قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى سد فصلة وأن يغطي رجل فاه. قال أبو داود رواه حسل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سد فصلة بني قال حدثنا محمد بن عيسى بن طباع قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادرا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث باب الصلاة في شعر النساء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد بن علي بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يصلي في شعرنا والعظم. قال عبيد الله شك أبي باب الرجل باب الرجل يصلي عاطسا شعره بليه. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عمران بن ودع عن سعد بن ابي سعد المقري يحدث عن ابي انه راى ابا ربيع مولى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مر بحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحل ابو رافع بلده فتحسن اليه مغضبا وقال ابو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ذلك قبل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره وليه. قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابو كلام حدثه ان فرج بن مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه ان عبد الله بن عباس عبد الله بن الحارث يصلي وراء زوما فوق من ورائه فقام وراءه فجعل يحل وقر له الاخر فلما انصرف اقبل الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال ما لك ورائه. قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكذوب باب الصلاه في النار بليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال حدثنا محمد بن عبد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن الزبير انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره وبليه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبرنا ابن جرج قال سمعت محمد بن عبد بن جعفر يقول قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبرنا ابن جرج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة بن سفيان وعبد الله بن المسيب العبد وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن سبي انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكه فافتتح سوره المؤمنين حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام وذكر موسى وعيسى بن عباد يشقوا واغتربوا اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فحذف فركع وعبد الله بن سبي حاضر لذلك. وبليك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة عن ابينا عامه السعدي عن ابي نضره عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه رضي الله تعالى عنهم اذ خلع عليه فوضعهم عن يساره فلما راى ذلك القوم القوني عليهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتني عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن جبريل عليه السلام وأتاني فأخبرني أن فيه امرأة فطرنا وقال أذن وقال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر فإذا فإن رأى فين عليه قدرا أو أذن فليمسح وليصلي بهما وليه. قال حدثنا موسى عن ابن إسماعيل قال حدثنا أذان قال قال حدثنا موسى يعني ابن اسماعيل قال حدثنا ابان وقال حدثنا قتادة قال حدثني بكر بن عبدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال فيهما خبز قال في الموضعين خبز وبليه قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا مروان بن وائل الفزاري وعني الى ابن ميمون الرملي وعني على ابن شداد بن اوس عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف لاودف انهم لا يصلون في معلم ولا خفاف وبليه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا علي بن مبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا ومتنعلا باب المصلي اذا خلع عليه اين يضعهما وبليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم ابو عامر عن عبد الرحمن بن قزن عن يوسف بن ماهك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يضع نعلي عن يمين ولا عن يساري فتكون عن يمين غيره الا الا يكون عن يساري احد وليضعهما بين رجليه وبليه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا بقيت وشعيب بن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بما أذن يجعل ما بين رجليه أو ليصلي بهما باب الصلاة على الخمرة وليه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا فريد بن عائشة بن عون عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حيث وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة باب الصلاة على الحصر وليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أمي قال حدثنا شعبة عن أنس بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قرر رجل من الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم وكان ضخما لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك فمضحه له وترفع سر اللهم فقام فصلى ركعتين قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان يصلي الضحى قال لم أره صلى إلا يومئذ ولي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعد قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سلم فتدرك صلاته أحيانا فيصلي على بصد لنا وهو حصل وضحه بما يبريه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعفن ونبي شهد بمعنى الأسد والحديث قال حدثنا أبو أحمد الزبري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي على الحصر والفرد المدبوة باب الرجل يسجد على ثوبه يبريه قال حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال حدثنا بشر عن ابن المقدر قال حدثنا والي بن القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه في سجده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكنه وجاءه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه تفرغ ابواب الصفوف اليه باب تزويد الصفوف اليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بني قال حدثنا زهير قال حدثنا من الاعمش عن حديث جابر بن زمره في الصفوف المقدمه حدثنا عن المزيد بن الرافع عن عبد بن طلحه عن جابر بن زمره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فلا تصفون كما تصف الملائكه عليه السلام عند ربهم عز وجل قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في صفوف وليه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكان عن زكريا بن ابي زائدة عن ابي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول اقبل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم على الناس بوجهه فقال اقيموا صفوفكم ثلاثا والله لا تقيمن صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم قال فرايت رجلا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه وبليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سبك بن عرمان قال سبك بن عمان المشهد رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في صفه كما يقوم القدح حتى اذا ظن ان قد اخذنا ذلك عنه وفقهنا اقبل ذات يوم بوجهه اذا رجل منتبذ بصدره وقال لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم وبليه قال حدثنا هند بن سري وابو عاصم بن جوز الحنفي وعن ابي الاحوص عن منصور عن طلحه اليامي عن عبد الرحمن بن عوس سجد عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الصف من ناحيه الى ناحيه يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول ان الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يصلون على الصفوف الاول وبليه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عازب يعني ابن ابي صغيره عازب كان انه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا اذا قمنا للصلاه فاذا سوينا كبر وبليه قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافي يقول حدثنا ابن أبي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحديث ابن أبي نتم عن معاوية بن صهيب عن أبي الزهري عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قتيبة عن أبي الزهري عن أبي شجرة لم يدخل ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في مصطفى وحاد بين المناكب وشد الخلل ولين بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان ومن وصل ومن وصل فمن وصل الله فقد عظم فقد عظم الله قال أبو داود أبو شجرة كثير من مرة قال أبو داود ومعنى ولين بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل من كفيه حتى يدخل في الصف ومن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بن عام قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بين أحد من عنقكم والذي نفسي بيده إني لا أرى شيطان يدخل من خلل صفي كأن الحادب ومن قال حدثنا أبو الوليد الطاريسي وهو وسلم بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية صفي من تمام الصلاة وليه قال حدثنا قتادة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت عن ابن عابد النزبري عن محمد بن مسلم بن سعيد صاحب المخزوم رضي الله عنه قال صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العضو فقلت لا ولا والله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضع عليه يده فيقول سووا اعدلوا صفوفكم وليه قال حدثنا مسدد بن قلعة حدثنا عميد بن الناس وقال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذ بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم وإذ هو بإليه قال حدثنا محمد بن مسلم عن الأنبري وقال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجب الصف المقدم الذي ثم الذي يليه فما كان من نفض مليق فصف مؤخر وقال حدثنا ابن وشاق قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال اخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خياركم الينكم مناكب في صلاه بيته قال ابو داود جعفر بن يحيى بن علي مكذب ابو صوف بين زهر بن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود انه قال صليت مع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يوم الجمعه فدفعنا الى الزهر قدمنا وتأخرنا فقال أنس رضي الله تعالى عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب من يستحب أن يلي الإمام في صفه وقال يأتي تأخر به قال حدثنا ابن كثير قال أخبرني سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمر عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليليني منكم أولو العلم والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وعيشات الأسواق به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عز وجل له ملائكة وعليهم سلم يصلون على ما يمن الصف باب مقام الصبيان في اللف من الصفي وبه قال حدثنا عيسى بن شتان قال حدثنا إشعياش بن رقم قال حدثنا عابد على قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو دين قال حدثنا شعر بن عجم عن عبد الرحمن بن غن أنه قال قال يوم الاثنين لا شعري وأنا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فأقام صلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاته قال عبد على العزب إلا قال أمتي باب في صف النساء وتخرج عن الصف الأول يبريه قال حدثنا محمد بن صفاء البزار قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صف في الرجال اول واشد واخر وخير صف في النساء اخر واشد واول به قال حدثنا احمد بن عين قال حدثنا عبد الرزاق عن عكرمه بن عمر عن ابي كثير عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يزال قوم يتاخرون عن صف الاول حتى يؤاخرهم الله في النار نعوذ بالله به قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا ابو الشافعي عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم راى في اصحابه تاخرا وقال لهم تقدموا فاهتموا به وليتم ثم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يدخلون حتى يؤخرهم الله عز وجل باب مقام الإمام في الصف. ولقد حدثنا جعفر بن موسى بن قال حدثنا ابن ابي فليك عن ابن بشير بن خالد عن امي ان دخلت على محمد بن كعب بن قرظي فسمعته يقول حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسطوا الامام وسطوا الخلل باب الرجل يصلي وحده خلف صفه. ولقد حدثنا زهر بن عمرو بن حفص بن عمر قال حدثنا